قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، أما مقدار المحرم من اللبن. المحرم. أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه. من العلماء انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين من حيث الجملة، ففريق ذهبوا إلى عدم التحديد، وهذا رأي لجماعة من العلماء منهم الإمام مالك، ومن العلماء من اشترط التحديد في ذلك، لكنهم اختلفوا، فمنهم من قال يكفي في ذلك 3 رضعات، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال 7، ومنهم من لم يحد في ذلك حد وقيد ذلك بالصغر. قال: أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. الإمام أحمد له 3 روايات في هذه المسألة. وروي عن علي وابن مسعود، وهو قول ابن عمر، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي. وقال لا شك أن هذا القول قال به جمع كثير من العلماء من الأئمة وغيرهم. هناك من العلماء من قال لا تحديد لقدر الرضاع، بل أقل ما يطلق عليه رضاع فإنه تثبت به الحرمة، فلو التقم الطفل الثدي فرضع رضعة واحدة ما دام قد وصل إلى جوفه أي إلى معدته فإنه تحصل به الحرمة، وهؤلاء يستدلون بالكتاب والسنة. نعم. وقال الطائفة بتحديد القدر المحرم، وهؤلاء انقسموا إلى 3 فرق. فقال الطائفة: لا تحرم، لا تحرم المصة ولا المصتان، وتحرم 3 رضعات فما فوقها. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وجماعة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، الرواية الثانية. نعم. وقال الطائفة: المحرم 5 رضعات. وبه قال الشافعي، وبه قال الشافعي، وهي أظهر الروايات عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول عائشة وجمع من الصحابة. نعم. وقال الطائفة: 10 رضعات، وهذا نسب أيضا إلى عائشة وإلى أيضا أم سلمة. قال: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة. إذا رأيتم أيها الإخوة أن الأقوال متعددة، فهناك من يرى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، حتى حكي عن الليث بن سعد أنه قال: قليل الرضاع وكثيره أجمع العلماء على أنه يحرم إذا كان مما يفطر به الصائم. وقد علق عليه الحافظ بن عبد البر رحمهم الله جميعا، فقال: وهذا وهم منه، لأنه لم يقف على أقوال العلماء، فهو قد حكى ما بلغه، ولكن الحقيقة ليس المسألة مجمع عليها، بل فيها خلاف مشهور معروف. نعم، بل سترون أنه بعد التحقيق سنرجح قول القائلين ب5 رضعات. قال: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب. أولا نحن ننظر إلى المسألة، أولا الفريق الأول الذين قالوا الذين لم يحدوا في ذلك حدا استدلوا بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية 2 صنفين من المرضعات: الأمهات والأخوات. والله سبحانه وتعالى سمى هذه أما وسمى تلك أختا، فأثبت سبحانه وتعالى الحرمة بالرضاعة. قالوا: والله سبحانه وتعالى لم يذكر بذلك عددا ولا قدرا، فدل على ذلك على أن ما يسمى رضاع فإنه تحصل به الحرمة. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود لا يحرم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وفي الحديث المتفق عليه إنما الرضاعة من المجاعة. إذن قالوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد أطلقت ما يتعلق بالرضاعة، فنقف عند ظاهر الكتاب وعند ظاهر السنة فنرى أن كل رضاع يصل هذا اللبن فيه إلى المعدة فإنه تحصل به الحرمة، هكذا قال أصحاب هذا القول. نعم. قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا. إذن الذين قالوا بأنه لا تحرم الواحدة ولا الاثنتان وإنما تحرم الثلاث وهم الذين سمعنا بعض أسمائهم، هؤلاء استدلوا بعدة أدلة، منها أن رسول صلى الله عليه وسلم قد سئل كما في الحديث والرواية التي في مسلم هل تحرم الرضعة الواحدة، قال لا، يعني لا تحرم، لأنه كما تعلمون إذا ورد الجواب أو الخبر في السؤال فإنه لا يعاد في الغالب في الجواب هل تحرم الرضعة الواحدة، فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا تحرم الرضعة الواحدة. وفي صحيح مسلم أيضا لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني لا الرضعة ولا الرضعتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني الرضعة والرضعتان. قالوا فإذا كانت قد ثبت في سنة رسول الله، فإذا كان قد ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن الرضعة الواحدة لا تحرم وأن الاثنتين لا تحرمان، فدل ذلك على أن التحريم فيما فوق الاثنتين، وما فوق الاثنتين إنما هما الثلاث، فدل ذلك على أن الثلاثة تحرم، وأقل الجمع ثلاث، إذن ما يحرم إنما هي ثلاث رضعات. وأما الذين قالوا خمس رضعات فإنهم قد استدلوا بعدة أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة عندما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، في قصة سالم، وسالم كما تعلمون هو مولى لأبي حذيفة وكان قد تبناه سالم، وكان ذلك في أول الأمر، ثم بعد ذا أن نهي عن ذلك وشب هذا الغلام عن الطوق وأصبح رجلا سويا، شق ذلك على سهلة زوجة أبي حذيفة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن الغلام قد كبر وإنه يدخل المنزل وهما في بيت واحد، وربما نظر إليها وهي فضلة ليس عليها إلا ثوب واحد، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أرضعي سالما وافتحرمي عليه، في بعض الروايات أرضعيه خمس رضعات. جاء في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله إنه كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت ذلك. انظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى شفقته، إلى حكمته. قالت يا رسول الله، استغربت أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرادت أن تبين للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل وأنه كبير، فقال الرسول صلى الله، فتبسم الرسول من قولها، ثم قال قد علمت ذلك، أي أنا أعرف هذا الرجل وأنه كبير. وفي بعض الروايات أنها قالت إنه ذو لحية، الشاهد أنه جاء فيه أرضعي سالما خمس رضعات، في رواية الصحيحين أرضعيه تحرمي عليه، في رواية صحيحة في غير الصحيحين أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وفي رواية أرضعيه عشرا، وهي حجة للذين قالوا بعشر رضعات. وكذلك حديث عائشة الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، قالت كان فيما أنزل أو في رواية فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. انظر، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس، فكنا وهن فيما يقرأ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ، يعني كانت 10 رضعات مذكورات في القرآن، فنسخن إلى 5، وظلت هذه التلاوة في كتاب الله عز وجل إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصل الإجماع. قد يسأل سائل هنا يقول كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضعات موجودات، كيف يتم النسخ؟ العلماء جابوا عن هذه المسألة، ولذلك أنا ما رأيت المؤلف ذكرها. أجاب العلماء عن هذه المسألة بأن النسخ إلى 5 قد حصل، ثم لأن حديث عائشة صريح ثم نسخنا إلى 5، قال العلماء بأن النسخ إلى 5 قد جاء متأخرا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض القوم لم يبلغهم النسخ فكانوا يتلون ذلك، فلما بلغهم ذلك أجمعوا على ترك التلاوة. هذا هو جواب العلماء عن ذلك، وبذلك يتبين المراد من الحديث. إذن الذين قالوا، إذن رأينا مما مضى أن فريقا من العلماء قالوا لا تحديد في ذلك، فإنه تحرم المصة الواحدة، الإملاجها الواحدة، الرضعة الواحدة. لماذا؟ لأن الله أطلق في كتابه العزيز، وكذلك جاء في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلك. لكن الذين قالوا بالثلاث قالوا لكن جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين أن المصة وأن المصتين لا تحرمان، فالرسول سئل عن الرضعة الواحدة أتحرم؟ قال لا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتا ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. إذن ما الذي بقي؟ أن نأتي إلى ما بعد ذلك فنقول 3. الذين قالوا 5 رضعات قالوا نعم، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لأنها لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، والاحتجاج بأن 3 إنما يثبت بها الحرمة هذا عن طريق مفهوم المخالفة وهو ما يعرف بدليل الخطاب، والاحتجاج بهذا ضعيف وهو مردود عند عدد من العلماء. فكيف نترك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بمفهوم مخالفة؟ لأن حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ليس نصا في أن ما فوق الاثنتين إنما هو يحرم والثلاث، وإنما فيه بيان أن المصة والمصتان لا تحرمان. إذن ننتقل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حددت ذلك، وهي حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، إذن حكمهن باق. الذين حاولوا أن يضعفوا هذا القول قالوا إن ذلك لم يأتي عن طريق الخبر، وإنما جاء عن طريق أنه قرآن يتلى، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. لكن نقول قد صح ذلك في حديث صحيح، بل جاء أيضا في حديث سالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرضعي سالما تحرمي عليه. بقيت قضية هنا ينبغي أن ننبه إليها، يمر بنا سالم وكيف ترضع رجلا كبيرا؟ ما هذا الأمر؟ أولا أيها الإخوة لنعلم أن التبني كان موجودا، هذا كان معروفا في الجاهلية، وأن ذلك أيضا امتد إلى أول الإسلام حتى نزل المنع من ذلك. ولعلكم تعلمون أن أسلوب القرآن إنما دائما يأتي بالأخذ بمجامع القلوب، إنما يأتي ليهيئ النفوس ويوطئها للأحكام، كما رأينا ذلك في تحريم الخمر وفي تحريم الربا وفي بعض الأحكام. فالله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب انظروا ماذا يقول في أولها: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. انظروا إلى هذا التدرج إلى هذه التوطئة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يوجد في أي إنسان وما ذكر فيما مضى أن فلان له قلبان هذا كله حقيقة مما ذكر ولا أصل له. إذن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالرجل إنما يوجد فيه قلب واحد. إذن لا يوجد لرجل واحد قلبان في جوفه. ثم بعد ذلك أتبع الله ذلك بأمر آخر وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كون أحدكم يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا لا يجعل ذلك حكما مستقرا فلا يجعلها كالأم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم جاء بعد ذلك سبحانه وتعالى ليقرر الحكم لأن رسول صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وكان يعرف في أول الأمر ويدعى زيد بن محمد فقال بعد ذلك سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فانتهى بعد ذلك التبني وبين الله سبحانه وتعالى أن التبني لا تثبت به حرمة ولا تثبت به بنوة وأن هذا مما اختلقه الناس وقالوه بأفواههم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم أي ما تفوهتم ونطقتم به وقلتموه. أما الله سبحانه وتعالى فلم يشرع ذلك حكما وإنما ذلك مما فعله الناس وعملوا به فجاء الله سبحانه وتعالى وأبطله وقال في الآية الأخرى في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن الله سبحانه وتعالى قد بين أن التبني لا يجوز وتعلمون ما ورد في الوعيد الشديد في حق من تسمى بغير اسم أبيه من نسب نفسه إلى غير أبيه. وإن لنا نجد في هذا الزمان بعض الناس من المساكين الذي ربما يخجل ويتمعر وجهه أن ينتسب إلى أبيه لأن أباه ليس من أكابر الناس ليس من علية القوم ليس من أصحاب الوظائف العالية ليس من أصحاب المناصب العليا ليس من أصحاب الأموال الطائلة وإنما هذا خطأ أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في فقرائكم ويقول رب أشعث أغبل لو تمنى على الله لأبره. فكم رأينا من هذا الصنف من الناس الذين لو قومت ما على أجسامهم من الثياب لربما وجدتها لا تصل 20 درهما لكنه تجد أنه يمشي إلى المساجد يتردد عليها ينفر من مجالس النميمة لا يتهافت على الدنيا وإنما يفر منها كما يفر الإنسان من الأسد. دائما إن سلمت إن قابلك بادرك بالسلام وإن سلمت عليه رد عليك التحية ورأيت النور في محياه والابتسامة بين وجنتيه. تجد أن هذا النوع من الناس ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلى آخر الآيات، إلى أن قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نعم المقام ونعم الاستقرار، إنها جنة عدن. إذن أيها الإخوة، من العيب والخجل أن يخجل الإنسان أن يقول هذا أبائي لأنه يشتغل عاملا أو نجارا أو جزارا أو مستخدما وغير ذلك. لا، هذا أيها الإخوة الأرزاق التي إنما وزع الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أيها الإخوة، إن المقياس بالتقوى، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للأتقى مزيد. إن السعادة والفوز والنجاة والفلاح بالتقوى، فقد تجد إنسانا قليلا في جسمه وفي مظهره لكنه تجده من خير الناس، إن قال صدق وإن وعد صدق وإن نطق لا ينطق إلا بالحق. إذن لا نعتبر أيها الإخوة أن المقاييس في الدنيا، لا. ولذلك نجد أن عمر رضي الله عنه الذي كان ينزل القرآن موافقا ومؤيدا لرأيه يبذل ذوب قلبه ويوصي علي بن أبي طالب ويسعى في كل يبث أناسا في مواسم الحج ليبحثوا عن أويس القرني الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن لقيته أو ظفرت به فاطلب منه أو فاسأله أن يدعو الله لك. هذا تابعي وعمر صحابي ومن المشهود لهم بالجنة، لأن أويسا إنما كان بارا بوالدته، انقطع عن الدنيا ووقف نفسه لخدمة هذه الوالدة. ولنعلم أيها الإخوة أهمية الوالدين، وبهذه المناسبة تذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أمه التي أرضعت قام عليه الصلاة والسلام فأخذ رداءه بيديه الكريمتين وفرشه لها وأقعدها عليه. فهل أدينا نحن أيها الإخوة هذه الحقوق؟ هل سألنا عن أمهاتنا من الرضاعة، عن أخواتنا، عن عماتنا، عن خالاتنا، أو أننا قطعنا هذه الصلة؟ إننا أيها الإخوة في زمن عمل، في دار عمل، وسننتقل بعد ذلك إلى دار ليس فيها إلا الجزاء، فينبغي أن نتزود من هذه الدار التي نعيش فيها، ولنستفد أيها الإخوة مما نقرأ ومما نستمع، فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. قال: فأما العموم فقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية، وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع، ولا حديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى، أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. المصة أيها الإخوة هي الرضعة، يعني أن يلتقم الصغير الثدي فيمصه، هذه تسمى رضعة وهي الإملاج. لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان، خرجه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم حكى عن هذا الحديث اضطربت الرواية فحاول أن يضعفه، مرة عن طريق المفضل ومرة عن الزبير ومرة عن طريق ابن الزبير، وهذا كله لا يؤثر في الحديث، فالحديث صحيح وفي صحيح مسلم. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قال: والحديث الثاني حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات. وحديث عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى في هذا المعنى أيضا قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات. لا نريد أن نتكلم عما يتعلق بقضية سالم لأن المؤلف عقد لها مسألة مستقلة. كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال المصنف فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال تحرم المصة والمصتان، ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينهما وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم. ما معنى هذا مفهوم مخالفة في لا تحرم المصة ولا المصتان؟ الحديث له منطوق ومفهوم، فمنطوقه أن المصة والمصتان لا تحرمان، له مفهوم أن ما دونهما لا يحرم وأن ما زاد على الاثنتين يحرم، هذا هو مفهومه. فالمفهوم الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف الحديث له منطوق، يعني مفهوم الموافقة، لأن المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة أحيانا يكون مفهوما أولى، أحيانا يكون مساويا، أحيانا يكون دون ذلك، وأحيانا ونفس النص يكون له مفهوم مخالفة أو دليل خطاب لأنه ما يفهم من الخطاب، أحيانا يكون يدل عليه الشرط والصفة أو العدد أو غير ذلك. فهنا فيما يتعلق بهذا الأمر مفهوم الحديث أن ما زاد عن المصتين، يعني المفهوم المخالف ما زاد عن المصتين يحرم. حديث عائشة خمس رضعات يحرمنا، مفهومه أن ما دون الخمس لا يحرم. فيقول المؤلف من قدم مفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتا وما في معناه على المفهوم المخالف لحديث خمس رضعات قال بأن الثلاثة تحرم، هذا هو معنى كلام المؤلف. دليل الخطاب، وذلك أن دليل الخطاب في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان يقتضي أن ما فوقها يحرم، ودليل الخطاب في قوله أرضعيه خمس رضعات يقتضي أن ما دونها لا يحرم. قال والنظر في ترجيح أحد. هنا بقيت مسألة أيها الإخوة، بعض الإخوة الذين معنا هم طلاب علم وربما درسوا القواعد الفقهية، عرفتم، وهذه تمر في الفقه أيضا ليست في القواعد، لكنها في القواعد تأخذ حيزا منفردا فتظهر العناية بها أكثر، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نحن الآن كما ترون الآية أطلقت، وأيضا الأحاديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وما في معنى هذه أطلقت، وجاء في أحاديث لا تحن الرضعة الواحدة لا تحرم وأن المص والمصتان لا تحرمان، وجاء في أحاديث أخرى أن الخمسة تحرم. إذن جاء التنصيص على أن الخمسة تحرم وأنها كانت عشرا فنسخنا إلى خمس، إذن هذه ورد فيها نص صريح. هنا عندما يتردد الإنسان هل هذه المرأة عند من لا يقول بأن أي رضاع يحرم، عند من يقول مثلا بالخمس لو أرضعت أربعا شك هل أرضعت أربعا أو خمسا، وعند من يقول بالثلاث هل أرضعت ثلاثا وأربعا، فإنه في هذه الحالة يبنى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت الآن أيها الأخ الكريم لو قدر أنك أردت أن تذهب إلى صلاة الظهر وكنت متيقنا أنك قد توضأت للصلاة، لكن دب الشك إلى نفسك هل أنت نقضت وضوءك أو لا، أنت متيقن من أنك قد توضأت ولكنك شاك هل نقضت الوضوء، لا تبقى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك وهو أنك على طهارة، هذه مثلها تماما. لو شككت في الرضاع فإنه حينئذ لا يعتبر وإنما الذي يعتبر هو الثابت، لأن هذه قضية حرمة، معنى هذا أن الإنسان سيدخل فيها على هذه المرة، سيخلو بها، سيسافر بها، إذن هو سيكون محرما من المحارم لها، فترتب على ذلك أحكام. وإن لم تترتب كل الأحكام فينبغي أن نلاحظ ذلك أيها الإخوة. قال: والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب. حقيقة أيها الأخوة ليست المسألة كما ذكر المؤلف هو الخلاف، إنما هو في مفهوم دليل الخطاب، لكن الذين أطلقوا ذلك قالوا كتاب الله عز وجل أطلق: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وبقية الأحاديث. فقالوا: الأحاديث أطلقت، فنطلق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى ورسوله، ونعمم ما عممه الله سبحانه وتعالى ورسوله، فهذا عام في الرضاع، فلماذا نقيده؟ الآخرون استدلوا بالأحاديث الأخرى التي بيّنت أن المصة والمصتان لا تحرمان، إذن ما زاد عن المصتين معنى هذا أنه يحرم. نعم، أخذوا بمفهوم المخالفة. أما الفريق الثالث فإنهم أخذوا بالنص، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، وفي حديث سالم في بعض روايات: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. فنتبين من هذا أيها الإخوة أن المسألة إنما هي بالنص، لكن الذين أخذوا بالثلاث استدلوا بالنص وبمفهوم النص، فاستدلوا بالأحاديث لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، على أنه لا يحرم الاثنتين والواحدة، فأخذوا بهذه الأحاديث، هم قالوا مفهومها المخالف يدل على أن الثلاث إنما هي تحرم، فلم يأخذوا بمنطوق حديث. انتبهوا، أولئك أخذوا بعموم الأدلة القول الأول، والفريق الآخر أخذوا بمفهوم الأحاديث، وهو مفهوم مخالف، وتعلمون أنه لا حجة فيه عند الحنفية، وبقية العلماء يختلفون في أنواعه. وأما الفريق الثالث وهم الذين قالوا ب5 رضعات، ومن هنا نقول أيها الإخوة إننا نرى، نلخص لكم الكلام، إن الرضاع الذي يحرم هو الرضاع الذي يكون من امرأة. أولا يشترط أن يكون من امرأة، فلو كان من شاة أو من بقرة فإن هذا لا يحرم، فلا تثبت به الأخوة ولا تثبت به الحرمة. إذن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون من امرأة، سواء كانت هذه المرأة كبيرة أو صغيرة، ثيبا أو بكرة، لا تزال تحت زوج، أو أنها مطلقة كبيرة أو صغيرة، وصلت إلى سن الياس، إلى أي صفة من الصفات. وسيأتي الخلاف في الميتة، لو مثلا امتص الصغير لبنها، هذا الشرط الأول أن يكون من امرأة. الشرط الثاني أن تكون 5 رضاعات. الشرط الثاني أن يكون في مدة الحرمة، في مدة الحولين، وبعضهم قيد ذلك في زمن الفطام، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. هذه من الصفات. الخامس أن يقدر ذلك، أن يكون في 5 رضعات، يلتقم الصبي الثدي ثم بعد ذلك يطلقه، هذه رضعة. لكن ربما يتركه الصغير ليتنفس، ربما يتركه ليرتاح، لأنه لا يستطيع أن يواصل امتصاص اللبن، فإذا تركه من ذات نفسه هذه واحدة، فإذا عاد إليه مرة أخرى هي أخرى، وهكذا. كونه يتوقف للتنفس أو لغير ذلك هذا لا يؤثر، يرجع ويتم الرضع. وأن يكون من مجاعة أيضا، يعني محتاج إليه، ما تأتي الأم أو المرأة فتمسك الطفل فتحلب ماذا في فمه وهو غير جائع. هذه أوصاف ينبغي أن تتوفر في الرضاعة لنعلمها أولا، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله مفصل.